اطلب العلم اخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. قال سورة النساء مدنية وهي 105 أو 106 أو 77 آية. طبعا هذا على اختلاف أهل العدد، صارت يجعلون هذه آية واحدة أو يقسمون آيتين. علم عدد الآيات هذا علم مستقل معروف. يا أيها الناس أي أهل مكة اتقوا ربكم في عقابه بأن تطيعوه الذي خلقكم من نفس واحدة آدم وخلق منها زوجها حواء بالمد من ضلعي من ضلعي من أضلاع اليسرى وبث أي فرق ونشر منهما من آدم وحواء رجالا كثيرا ونساء كثيرة واتقوا الله الذي تساءلون في إضغام التاء في الأصل يعني تتساءلوا في السين وفي قراءة بالتخفيف أنا عندي تستأل القراءة التي يفسرها تستأله واتقوا الله الذي تتساءلون تتساءلون يعني صوا ماذا صوا ماذا تتساءلون فأضغمت التاء في ماذا في السين وقلبت السين وفي قراءة قراءة حفص وغيره بالتخفيف بحذفها تساءلون تمام بحذف التاء أي تتساءلون به أي فيما بينكم حيث يقول بعضكم لبعض أسألك بالله وأنشدك بالله أنشدك نفس ما أسألك نعم واتقوا الأرحام أن تقطعوها يعني والأرحام هذا على قراءة ماذا على قراءة النص على قراءة النص واضح هذا وفي قراءة بالجر عطفا على الضمير في به يعني اتقوا الله الذي تسألون به واتقوا الأرحام تسألون عفوا واتقوا الله الذي تسألون به وتسألون بالأرحام كيف تسألون بالأرحام قال وكانوا يتناشدون بالرحم معنى يتناشدون بالرحم يعني يقول له بحق صلة الرحم الذي بينك وبينك افعل كذا فماذا يختلف القراءتان الآن معناهما مختلف القراءة الأولى بالنص يكون معناها ماذا اتق الله واتق الأرحام أن تقطعها قراءة الجر اتق الله الذي تسأل غيرك به واتق الأرحام التي تسأل غيرك به واضح هذا؟ قراءة الجر هذه قراءة صحيحة تبعية أذكرها بعض العلماء جهلا منه جهلا منه هذا قول شنيع جدا في إنكار هذه القراءة نعم لماذا أنكروها؟ أنكروها لأنهم قالوا إن المصريين يمنعون من العطف على المجرور إلا بإعادة الجار إلا بإعادة الجار يعني تقول مثلا مررت بمحمد و وبزيد قال لابد ان تعيد الجار تقول وبزيد لا يسمع تقول مررت بمحمد وزيد وهذا بدا المصنف خطا الكوفيون يجيدون العطف على المجرور بدون اعاده حرف الجار والايه تدل على هذا الايه دليل على مذهب الكوفيين والقران حاكم على اللغه اللغه ليست حاكمه على القران نص القواعد النحويه تستمد من القران من مصادر القواعد النحويه للشعر والقران وكلام العرب الفصحاء قراءة سبعية صحيحة لا وجه لإنكارها. طيب على كل حال قال وكانوا يتناشدون بالرحم إن الله كان عليكم رقيبا أي حافظا لأعمالكم فيجازيكم بها أي لم يزل متصفا بذلك نعم لم يزل يعني هذا كان هنا لا تدل على ماذا لم يتصف في الماضي ولم يتصف الآن بل هو متصف دائما لأنه رقيب سبحانه وتعالى من الرقيب حفظ المعاني الرقابة حفظ الأعمال والمجازاة عليها ولازل في يتيم لكن طبعا المراقبة هنا ليس لما رحم فقط وفصل المراقبة بماذا ببعض معانيه لأنهم لا يثبتون صفة صفة ماذا الرؤية لله لا يثبتونها وفصل الرقابة هنا بماذا ببعض معانيه تعال واضح هذا هذا فيه قصور في تفسير اسم الرقيب في فصول في تفسير اسم الرقيب لأن الرقيب الذي يرى الأعمال ويحفظها ويحسب عليه لا يحفظها فقط نعم طيب قال ولدن في يتيم طلب من وليه ما له فمنعه قال تعالى وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا آتوا اليتامى أي صغارا الأولى لا أب لهم، الأولى يعني الذين الصغار الذين لا أب لهم أموالهم إذا بلغوا، فسموهم يتامى باعتبار ما كان، باعتبار ما كان. أنت لا تؤتي أماله يتيم سيكون بلغ، والبلغ لا يسمى يتيما. ولا تتبدل الخبيث أي الحرام بالطيب الحلال أي تأخذوه بدله كما تفعلون من أخذ الجيد من مال اليتيم وجعل الرديء من مالكم مكانه. إن أنت الآن تحت يدك يتيم، أنت وليه، ابن أخيك الذي مات مثلا، أخوك مات وترك لك ابنه يتيما عندك وأنت وليه، ولي على مالي، وهذا اليتيم له 100 من الغنم، فعندما بلغ تعطيه 100 أخرى من الغنم رديئة من مالك وتأخذ أنت 100 الجيدة من مالي. هذا معنى قوله ولا تتبدل الخبيث بالطيب، لأن الخبيث هذا هي الرديء من مال اليتيم من مالك أنت، تتبدله بالطيب من مال اليتيم سيكون حراما استبدال الحرام بالحلال. نعم. ولا تكون أمواله مضمومة إلى أموالكم. لماذا قال مضمومة هذه؟ ما في من أين أتى بالمضمومة هذه؟ يعني؟ واو. لا. أحسنت. لماذا؟ ما هذا ماذا يسمى في اللغة في البلاغة؟ تضمين. يسمى تضمين. التضمين كثير جدا في القرآن. لعلي ذكرته قبل ذلك، هو أن يعطى فعل معنى فعل آخر عن طريق حرف الجر. يعني فعل أكل لا يتبعين لا يتبعه إنا، ها الفعل أكل لا لا لا يتعدى به، لا يتعدى بنفسه مثلا. طيب، فقال يتأكلوا أموالكم إلى أموالهم من فعل ضم، ضممت ماله إلى مالي، ضممت ماله إلى مالي، فيكون المعنى لا تأكلوها بالضم. يعني مجرد الضم هذا أكل، مجرد أنك لو خلطت ماله بمالك خلطا لا يتميز وأنت قادر على التمييز، مجرد هذا الخلط يكون أكلا. فالباب أولى أنه لا يجوز أن تأكل أكلا فعليا. يعني إذا كان الضم مع القدرة على التمييز أكل، فالباب أولى ماذا؟ فالآية تكون قد نهت عن أمرين، عن الضم والأكل. واضح؟ طيب، ولا تأكلوا أموالا مضمومة إلى أموالكم إنه أي أكلها، أكلها إنه أي أكلها، أكلها كان حوبا أي ذنبا كبيرا عظيما. طيب، ولما نزلت هذه الآية تحرجوا من ولاية اليتامى، قالوا خلاص لا نتولى اليتامى، هذه مسؤولية كبيرة جدا الله يسألنا عنها. وكان فيه من تحته العشر أو الثمان من الأزواج فلا يعدل بينهم. في الجاهلية قبل تحريم الأكثر العلم بين أكثر من أربعة كانوا يتزوجون أكثر من أربعة فلا يعدل بينهم، يتزوج عشر ولا يعدل بينهم. فنزل قوله تعالى وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. فإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا، إن خفتم ألا تقسطوا ألا تعدلوا في اليتامى فتحرجتم من أمرهم. سأذكر تفسيره ثم أذكر تفسير الآخر. فتحرجتم من أمرهم، تحرجتم من، تحرجتم من إشعرتم بالإثم من أمر اليتامى. فخافوا أيضا ألا تعدلوا بين النساء إلا نكحتموهن. إذا الآن ذكر النساء هنا ليس له علاقة بذكر اليتامى إلا أنك لو كنت تخاف من الظلم في اليتامى ولا تريد أن تتولى أمرهم فكذلك خف من عدم العدل بين النساء. واضح؟ فلو خفت من الظلم تزوج واحدة. واضح؟ طيب، فتحررتم من أمرهم فخافوا أيضا ألا تعدلوا بين النساء إلا نكحتموهن. فانكحوا أي تزوجوا، ما بمعنى من، ما طاب لكم من النساء. ما لماذا أتت هنا؟ لأنها تدل على صفات من يعقل، ما تأتي لتدل على غير العاقل وعلى صفات من يعقل. يعني ينكحوا النساء اللاتي لهن صفات طيبة، نعم ينكحن من أجلها، ما طاب لكم من النساء. نعم، مثنى وثلاث ورباع. فخافوا هذا بمعنى أمر، فخافوا بمعنى أمر، إذا تحرجتم فخافوا. نعم، أمر بمعنى أمر، يعني بمعنى أمر. إذا تحرجتم فخافوا أيضا ألا تعدلوا بين النساء إذا نكحتموهن. نعم، فانكحوا تزوجوا ما بمعنى من طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع أي اثنتين اثنتين وثلاثا ثلاثا وأربعا أربعا ولا تزيدوا على ذلك. طبعا ليس كما قال بعض الجهال تسعة، جمع الألف كذا وقال تسعة، مثنى ثلاث ورباع يساوي تسعة. فإن خفتم ألا تعدلوا فيهن بالنفقة والقسم، العدل يكون في ماذا؟ في شيئين، في النفقة والقسم، القسم هو المبيت يعني. فواحدة انكحوها تنكح واحدة، أو اقتصروا على ما ملكت أيمانكم، ها لا تريد نساء خالص في العدد، لا تريد العدد ملك اليمين، لا ملاجب معها العدد، أو ما ملكت أيمانكم لا إلماء إذ ليس لهن من الحقوق مال الزوجات، ذلك أي نكاح الأربعة فقط أو الواحدة أو التسري، نكاح الأربعة أو الواحدة أو التسري أدنى أقرب إلى أن لا تعولوا يعني تجوروا، لأن من عالى يعولوا أي جارة ضلدة، ليس كما قال الشافعي عليه رحمة الله تفتقر، لأن افتقر من عالى يعين، عالى يعين، عندنا فعل عالى يعين، عالى يعين وعالى يعني افتقر، وعالى يعول عولا أي جارة وضلدة. هذا التفسير الذي ذكره. نعم هناك سبب نزول هذه الآية ذكرته عائشة رضي الله عنها أنها نزلت فيه في الرجل تكون عنده اليتيمة ويخاف هذه اليتيمة أجنبية عنه، فبلغت الآن ويريد وليه أن يتزوجها، مثل ابن عم رب ابنة عمتي وصغيرة، فلما بلغت أراد أن يتزوجها ويخاف أن يعطيها مهر نسائها، هذا معنى أن خفتم أن لا تبسطوا في اليتامى، يعني خفتم أن لا تعطوا اليتامى النساء التي تحت ولايتكم مهرا يساوي مهرا مثل، ممكن ستقللون من المهر فهذا ظلم لهن، فماذا تفعلون؟ اتركوهن وانكحوا ما طاب لكم من النساء، النساء سواها كثير لا تظلم، هذا معنى الآية، وهذا فيه سبب نزول في الصحيح، فكان ينبغي أن يفسره بها. نعم على كل حال هذا معنى الآية، نتوقف هنا إن شاء الله، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.